بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من تفسير سورة النحل. سورة النحل واحدة من سور القرآن المكي، وهي من سور المئين، فعدد آياتها 128 آية. 128 آية، هي سورة مكية، ما عدا بضع آيات منها نزلت في المدينة في قول جماهير أهل العلم. وترتيبها في النزول، لقد نزلت قبل سورة السجدة وبعد سورة الأنبياء، وهي تعد في ترتيب المصحف العثماني السورة 16. لم يرد حديث ثابت في فضل قراءتها على وجه الخصوص، وما ورد من هذا القبيل فهو ما بين ضعيف وموضوع، لكن وردت الإشارة إلى فضلها من خلال ورودها في أحاديث أخرى وأثر صحيحة. ومنها على سبيل المثال قراءة عمر لها على المنبر يوم الجمعة: كان ربيعة من خيار الناس، وعما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب أنه قرأ يوم الجمعة هذه السورة على المنبر، فلما جاءت السجدة سجد، نزل من على المنبر وسجد وسيد الناس. فلما كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس، إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه لكي يبين مشروعية عدم السجود عند تلاوة آية السجدة، وأن الأمر الوارد بالسجود عندها على سبيل التخيير وليس على سبيل الحتم والإيجاب. وقد زاد نافع عن ابن عمر: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. لقد افتتحت آيات هذه السورة بالفعل الماضي: أتى أمر الله، واشتملت على السجدة في الآية 50 من هذه السورة. وكما قلنا، إن سجود التلاوة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سجد وأمر بالسجود، لكن ليس على وجه الإلزام، وإنما على وجه التخيير. فمن سجد أجر، ومن وصل تلاوته واستمع ولم يسجد فلا شيء عليه إن شاء الله. القرآن الكريم في 15 موضعا لسجود التلاوة على المشهور عند أهل العلم، في حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، يقصد بها النجم والانشقاق وإقرأ. وفي الحج 2 سجدة. ثم بين هذه المواضع 15 كما ذكرنا، يعني تبدأ بالأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون، ثم الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، ثم مريم، ثم الحج في أول سورة وفي آخرها، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم السجدة، ثم صاد، ثم فصلة، ثم النجم، ثم الانشقاق، ثم العلق. الحديث فيه ضعف، لكنه يتقوى إسناده بما شهد له من اتفاق الأئمة على العمل بغالبه، وعلى مجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته، إلا سجدة الحج 2 فلم يوجد ما يشهد لها. على كل حال، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وعن دنوها، معبرا عن ذلك بصيغة الماضي التي تدل على التحقيق والوقوع لا محالة، كقول الله جل جلاله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أو كقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالحديث عن اقتراب الساعة، وقيل اقتراب عذاب المشركين واقتراب هلاكهم، وإتيانه بالفعل في صيغة الماضي لكي يبين أن هذا واجب الوقوع لا محالة. فلا تستعجلوه، لا تستعجلوه، يعني قيل الضمير يعود على الله سبحانه، لا تستعجلوا الله أن ينفذ لكم وعيدة، وقيل لا تستعجلوا العذاب، وكلاهما متلازم كما يقول أهل التفسير: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لا تستعجلوه، لا تطلبوا حصوله قبل حضور الوقت المقدر له في علم الله سبحانه وتعالى. لا وجه لقول من قال إن لا تستعجلوه أن المقصود بأمر الله الفرائض والحدود. ابن جرير رد هذا وقال: لا نعلم أحدا استعجل بالفرائض والشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب، فإنهم استعجلوه قبل وقوعه استبعادا وتكذيبا، كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ثم نزه الله تعالى نفسه عن شركهم به غيره، وعن عبادتهم غيره من الأوثان والأنداد، تعالى الله وتقدس عما يقول هؤلاء وعما يفتري هؤلاء علوا كبيرا، فقال جل من قائل سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره، الروح الوحي، والوحي حياة للقلوب، وحاجة البشرية إلى الوحي أشد من حاجة البدن إلى روحه، والعين إلى ضيائها، والقلب إلى نبضه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. على من يشاء الأنبياء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. أن أنذروا، أي لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. أخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات، العالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن هذا مخلوق بالحق لا للعبث، بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره وهو المستقل بالخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. تفرد بالخلق فتفرد باستحقاق العبادة. كيف يخلق ويعبد غيره؟ كيف يرزق ويشكر سواه جل جلاله؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نبه جل جلاله على خلق الإنسان من نطفة مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج به يخاصم ربه، يكذبه، يحارب رسله، وقد خلقه الله ليكون عبدا لا ليكون ضدا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. سورة ياسين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لقد جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده وطيره، قال: يا محمد، يحيي الله هذه بعد ما أصبحت رميما؟ قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. وأنزل الله تعالى قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في حديث عند الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده في كفه ثم قال: يقول الله تعالى: ابن آدم، أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك فعدلتك، مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق، وأن أوان الصدقة. أي خلق الله الإنسان من النطفة التي تشبه هذا الماء في الحجم والضعف. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. يمتن الله على عباده بما خلق لهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قال تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فيمتن الله جل وعلا بما خلقه لعباده وذلله لهم من بهيمة الأنعام، وبما جعلهم فيها من المصالح والمنافع، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فمن أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون، ومن أولادها يأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون، الجمال الزينة، حين تريحون وقت رجوعها عشيا من المرعى، فإن تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة. وحين تسرحون، حين تبعثونها في الصباح إلى المرعى وتحمل أثقالكم، الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، في الحج، في العمرة، في الغزو، في الاستثمارات والتجارات وما جرى مجرى ذلك، تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل، كما قال جل من قائل: وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. أو كما قال تعالى: الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ومن أجل هذا قال بعد أن عدد هذه النعم: إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم لرؤوف رحيم، كما قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أو كما قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لكم فيها دفء ثياب ومنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة، دفء ومنافع، لباس ينسج ومنافع مركب ولحم ولبن إلى آخره، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صنف آخر مما خلق الله تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم وسائل انتقال، الخيل والبغال والحمير جعلها للركوب والزينة، وهذا أكبر المقاصد منها. استدل بعض أهل العلم بأن الله جل جلاله لما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر، استدل بعض أهل العلم على تحريم لحوم الخيل بذلك، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض ما وفق من وفقه من الفقهاء يعني، ثم روى في هذا بعض الحديث لكنها لا تقابل ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في لحوم الخيل. حديث جابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وصحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. ثم قال تعالى: وعد الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. انتبه، عندما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، إشارة إلى ما استحدث فيما بعد من وسائل المواصلات التي لم تكن تطرأ ولا تطرق خيال بشر في ذلك الزمان، الطائرات ووسائل الاتصال التي ألهم الله صناعتها الإنسان فيما بعد وسهل له بها الانتقال عبر العالم في أزمنة وجيزة جدا، أوجزتها هذه الآية ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، دي الوسائل المتاحة في زمنكم، ويخلق ما لا تعلمون في مستقبل الأيام والليالي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. الله جل وعلا ذكر وسائل للاتصال التي تقطع بها السبل الحسية، ماذا عن السبل المعنوية وكيف تقطع؟ السبل الدينية، وعلى الله قصد السبيل. وكثيرا ما يقع في القرآن الانتقال من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية الدينية، كقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أو كقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله جل جلاله لما ذكر الحيوانات التي تركب ونبلغ عليها حاجة في صدورنا وتحمل أثقالنا إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبين أن منها الطريق الحق الذي يوصل إليه، ومنها السبل الجائرة الزائغة عن القصد المنحرفة عن سواء السبيل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيعني طريق الحق على الله سبحانه، على الله قصد السبيل الإسلام. فأخبر الله سبحانه أن ثم طرقا تسلك إليه فليس يصل منها إلا طريق الحق، وهو الطريق التي شرعها ورضيها، وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، الجنة دار طيبة لا يجاور الله فيها إلا الطيبون. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. ومنها جائر، أي من هذه السبل جائر، حائل، مائل، زائغ عن الحق. ابن عباس يقول الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر الملل الكفرية. ثم بيّن أن هذا كائن عن قدرته ومشيئته جل جلاله. ما وقع شيء في الكون رغما عن الله جل وعلا، لا هداية مهتد ولا ضلال ضال، لا إيمان مؤمن ولا كفر كافر، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. بعد أن ذكر ما أنعم به عليهم من بهيمة الأنعام شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء، يعني من جهة العلو، مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم. لكم منه شراب، جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحا أجاجا، جعله في متناول أيديكم. نعم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ومنه شجر فيه تسيمون، أي أخرجكم به شجرا ترعون فيه أنعامكم. السوم الرعي، السوم الرعي. وفي حديث رواه ابن ماجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم، السوم قبل طلوع الشمس. وقيل في تفسير ذلك وتوجيهه أن داء يقع على النبات فلا ينحل حتى تطلع الشمس يعني فيدوم، فإن أكل منه قبل ذلك فإن الآكل يهلك، فربما ند البعير فأكل منه قبل طلوع الشمس فمات. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وأشكالها وروائحها وألوانها، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، دلالة وحجة على عظمة الخالق جل جلاله وعلى أنه لا إله غيره. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالله جل وعلا ينبه عباده على مننه الجسام وعلى آياته العظام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان، الشمس والقمر يدوران، والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نورا وضياء ليهتدى بها في الظلمات، وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه بحركة مقدرة لا يزيد عنها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسخينه، كقول الله جل جلاله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لدلالات ظاهرة بينة باهرة على قدرته تعالى وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله أمره. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. لما نبه على معالم السماوات وعلى ما فيها من نعم، نبه على ما خلق في الأرض من أمور عجيبة وأشياء مختلفة، حيوانات، معادن، نباتات، جمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يشكرونها، لماذا خلق الله هذه النباتات مختلفة ألوانها ولماذا تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل، كيف هذا؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وهو الذي سخر البحر تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أحبتي في الله، نقف عند هذه الآية لنستأنف منها محاضرة الغد إن شاء الله، محاضرة القادمة إن شاء الله سوف تكون يوم الخميس بإذن الله تعالى، فحتى نلتقي في محاضرة يوم الخميس أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.